بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اقرأ سيد الحديث. ومنهم من يحصره عدد، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل في الخلق 300 قلوبهم على قلب آدم عليه السلام. لا، انتظر بقى. إن لله عز وجل في الخلق، إن لله 300 نفس قلوبهم على قلب آدم عليه السلام، ولله في الخلق 7 قلوبهم على قلب إبراهيم عليه السلام، ولله في الخلق 40 قلوبهم على قلب موسى عليه السلام، ولله في الخلق 5 قلوبهم على قلب جبريل عليه السلام، ولله في الخلق 3 قلوبهم على قلب ميكائيل عليه السلام، ولله في الخلق 1 قلبه على قلب إسرافيل عليه السلام. فإذا مات الواحد أبدل الله مكانه من 3، وإذا مات من 3 أبدل الله مكانه من 5، وإذا مات من 5 أبدل الله مكانه من 7، وإذا مات من 7 أبدل الله مكانه من 40، وإذا مات من 40 أبدل الله مكانه من 300، وإذا مات من 300 أبدل الله مكانه من العامة، فبهم يحيي ويميت ويمطر وينبت ويدفع البلاء عن هذه الأمة. اقرأ بقى. قيل لعبد الله بن مسعود، قيل لعبد الله بن مسعود: كيف بهم يحيي ويميت؟ قال: لأنهم يسألون الله إكثار الأمم فيكثرون، نعم، ويدعون على الجبابرة فيقسمون، نعم، ويستسقون فيسقون ويسألون فتنبت الأرض ويدعون فيدفع بهم أنواع البلاء أخرجه أبو نعيم وابن عساكر وغيرهما من أئمة الحديث المعتبرين. هو ما في هذا الحديث يدل على أن الله له في الأرض أولياء يسيرون على قلوب الأنبياء والمرسلين والملائكة، وهؤلاء الأولياء جعلهم الله في الأرض أوتادا للخير، يعني ينفع بهم العباد، يطلبون من الله عز وجل أن تمطر السماء على عباده، فالله تبارك وتعالى يستجيب لهم فينزل المطر، ويسألون الله عز وجل أن يكثر هذه الأمة فيكثر الله الأمة، لأن الله حينما يرضى عن عبده فإنه يستجيب له ما طلب. ولهذا وجود الأولياء في مكان والصالحين في مكان والعارفين بربهم في مكان، بهم تتنزل الرحمات وتندفع البلايا والمهلكات. يعني لولا وجود الأولياء ما رأيت الخير على ظهر الأرض، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا شيوخ الركع، شيوخ إيه؟ يعني رجال كبار صاروا كالراكعين من شدة الضعف. الواحد في سن 90 تراه يسير منحنيا، هذا ضعيف. لولا شيوخ الركع وصبيان رضع، يعني صبي يرضع، إذن هذا ضعيف لكبره وهذا ضعيف لصغره، وأكثر من هذا وبهائم رتع، حتى البهائم، نعم، لأنها عجموات ليس لها من عقل. إذن كل هذا في دائرة الضعف، شيوخ ركع، صبيان رضع، بهائم رتع. لولا ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لصب عليكم العذاب صبا. هذا في دائرة الضعاف. أعلى منهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم أجرا مغفرة وأجرا عظيما. إذن معنى هذا أن الضعفاء والأولياء كل هؤلاء تتنزل بهم الرحمات وتندفع بهم البلايا المهلكات. فالله يدفع البلاء بالأولياء والصالحين والضعاف، وكذلك يأتي بالخير على بقية الناس بسبب الذين يستحقون الرحمة. ولذلك كما قال بعضهم: ربما كان الواحد لا يستأهل شيئا، لكن ببركة الضعاف الذين هم عنده، حتى ولو كان الضعيف من البهائم، فإن الله يرحم عبده بالضعيف عنده. قال صلى الله عليه وسلم: الضعيف أمير الركب، يعني الذين يسيرون ومعهم ضعيف أميرهم أضعفهم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. تفضل يا سيدي. أبو نعيم خيار أمتي من كل قرن 500. وهؤلاء لا ينقصون عن العدد الذي علمته إلى أن يأتي أمر الله المشار إليه في الحديث: لن تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أخرج الشيطان وهو الريح اللينة التي يقبض فيها كل مؤمن ومؤمنة، وحينئذ تكون ساعة من الناس قاب قوسين أو أدنى. وهذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة: لن تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق. ظاهرين يعني مناصرين أو متناصرين على الحق، يعني وهم ثابتون على الحق، يعني يتناصرون فيما بينهم وهم ثابتون على الحق. لن تزال طائفة من هذه الأمة، وقال طائفة ولم يقل كل الأمة، لما قال إيه؟ هذه الطائفة يتناصرون فيما بينهم وهم على طريق الحق، لا يضرهم من خالفهم، يعني من كان على خلافهم فإنه لا يستطيع أن يضرهم، حتى يأتي أمر الله، يعني حتى يأتي يقينهم، حتى يأتي الموت. وفسر أمر الله بأنه الريح اللينة، هذه الريح ستأتي في آخر الدنيا تقبض أرواحهم، يعني تمر عليهم الريح فإذا شموها خرجت أرواحهم، ولا يبقى على وجه الأرض واحد يقول الله. وهذا كما ورد في شرح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تقوم الساعة وواحد على الأرض يقول الله. يعني إذا صار الذين كانوا ذاكرين تحت التراب، ماتوا جميعا بهذه الريح اللينة، حينئذ لا يبقى على الأرض من الصالحين من أحد. فعلى هؤلاء الكفرة والذين يعيشون على الأرض وهم غافلون عن الله، على هؤلاء تقوم القيامة، إذن كلما سمعت من يقول الله إذن ما زالت أيام الدنيا باقية، لأن القيامة لا تقوم وواحد على الأرض يوحد الله. فإذا انتهى أهل التوحيد وجاءت الريح اللينة أخذت أرواحهم، حينئذ تقوم القيامة. نعم يا سيد. ثم أعلم أن سائر أهل القبور أحياء حياة برزخية يعلمون بها ويعقلون ويسمعون ويرون ويعرفون من زارهم. نعم. ومن سلم عليهم ويردون عليه السلام ويتزاورون بينهم ويتأذون بما يبلغهم عن الأحياء وتصدر منهم أمور عظيمة بقدرة الله تعالى، ويتنعمون أو يعذبون. وأن أعمال الأحياء تعرض عليهم فما رأوه من خير حمدوا الله تعالى واستبشروا ودعوا لفاعله بالزيادة والثبات، وإن رأوا شرا دعوا الله لهم وقالوا اللهم راجع بهم إلى الطاعة واهدهم كما هديتنا، وأنهم يعلمون بأحوالهم غير الأعمال، فإن الموت نقلة من دار إلى دار، وقد ثبت كل ما ذكرناه بنص السنة وإجماع الأمة. هو هذا إجمال، سيأتي بعده تفصيل بالدليل. وخلاصة هذا الإجمال أن الحياة البرزخية يعني بعد خروج الروح حياة أخرى فيها سمع ولكن ليس كسمعنا، وفيها رؤية ولكن ليس كرؤيتنا، وفيها حياة لذرات البدن بعد تفرقها، يعني ذرات البدن هذه تتفرق في الأرض ولكن لكل ذرة حياة. وهذا كله يحتاج إلى دليل، سيأتي هذا إن شاء الله في الحلقة التالية. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.